ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غيرها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نتبرأ من هذا الطريق، نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. ولنجعل المثال واحدا حتى لا يتشتت الفكر. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني علا عليه، طيب كعلو الإنسان على السرير؟ لا، لأن هذا لا يليق بالله. علا عليه علوا يليق بجلاله عز وجل. طيب، قال قائل: استوى على العرش يعني استولى عليه. هذا هؤلاء نتبرى من طريقه، نتبرى ونرى أنهم على ضلال. لماذا؟ لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، صرفوه إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. فإذا قال قائل: ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه؟ ألا يجوز أن يكون مراد الله استولى عليه؟ الجواب: لا، لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا، إذ أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله استوى على العرش يعني على عليه لا غير. فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، نشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى إيش استولى. فإذا قال قائل: هذه شهادة عظيمة، كيف تجزم بها؟ قلت: أجزم بها بأمر الله عز وجل، إنا جعلناه قرآن عربيا اتبعوا ما أنزل إليه، فأمر الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية بإيش؟ لأن استوى بمعنى إيش؟ بمعنى على. فأنا أشهد على الله أنه أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، أشهد على الله بذلك لأنه أمرني بذلك، أمرني أن نتبع ما أنزل إلي بمقتضى اللسان العربي. انتبهوا يا أخواني، لا يهولنكم أن يقول قائل: كيف تشهد على الله هذه الشهادة، هذه شهادة عظيمة؟ أقول: نعم، أشهد على الله بأمر الله، لأن الله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم. هذا الذي أنزل إليه، أنزل إلينا بلسان عربي مبين، وهذا معنى استوى على باللسان العربي المبين. فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، مثل من؟ الأشاعرة، الأشاعرة المعتزلة الجهمية ومن سلك سبيله، كل هؤلاء محرفون للكلمة عن مواضعه، واقعون فيما وقعت فيه الأمم من قبلنا. طيب، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله، هذا طريق آخر غير الأول. الأول الحقيقة تضمن التعطيل والتحريف، لأن الذي يقول استوى استولى على العرش عطل النص عن معناه الذي أراد الله وأثبت له معنى جديدا من كيسه. جمعني يا أخوان. الطريق الثاني عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة، أهل التجهيل، الذين إذا قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش قالوا: لا نثبت له معنى، الله أعلم. يا جماعة أثبتوا معنى، كما نثبت. هؤلاء عطلوا النصوص عن إيش؟ عما أراد الله بها. أراد الله أن نثبت استواء على العرش، وهؤلاء قالوا إيش؟ ما نعلم. إيش يعملون؟ قال نحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره. يقول أنتم معطلة، عطلتم النص عما أراد الله به. أفهمتم الجماعة؟ طيب، في طريق ثالث، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. هذا طريق ثالث، هؤلاء غلوا في الإثبات، هؤلاء غلوا في الإثبات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن غلوا، والغلو معناه الزيادة. ومنه غلي القدر، لأنه إذا غلى إيش ارتفع. هؤلاء غلوا في الإثبات، قالوا نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة، وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي. هؤلاء إيش هم؟ ممثلة غلوا في الإثبات، وقالوا لله يد ويده كأيدينا، غلوا في الإثبات. هل نحن نتبرأ من هذا الطريق؟ نعم نتبرأ من هذا الطريق، لأن فيها غلوا. فصلنا نتبرأ من ثلاث طرق. الطريق الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله. الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى آخر، وهؤلاء هم المفوضة. والثالث طريق من؟ طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. نتبرأ من هذه الطرق الثلاث كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.